بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا آثما ولا شقيا ولا محروما. ما زلنا وإياكم مع القرآن الكريم ومع هذه المجالس المباركة التي تتنزل فيها سكينة الله وعليها ملائكة الله وتخشاها رحمة الله، ويذكر الله الحضور فيها في الملأ الأعلى عنده. وكنا قد وصلنا إلى سورة البروج، وتحدثنا عن الأقسام التي افتتحت بها هذه السورة، وهي قول الله عز وجل: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. وتحدثنا عن قصة أصحاب الأخدود، قتل أصحاب الأخدود، وذكرنا ما ورد فيها أو أهم ما ورد في أصحاب الأخدود، وأصح ما ورد فيها حديث صهيب الرومي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن ملك كان له ساحر، وكان يسحر له الناس، فكبر الساحر فقال للملك: إني قد كبرت سني، فابحث لي عن غلام حذق أعلمه السحر، إلى آخر القصة التي ذكرنا لكم بالأمس. وقد وردت قصص أخرى أوردها ابن إسحاق وغيره، حتى ذكر أن الأخدود وقع في صنعاء، وأن التبع الذي فعله، وقيل أنه ذو نواس بعد ذلك اليهودي، وقيل غير ذلك، وقيل أيضا وهي مروية عن علي بن أبي طالب أن أصحاب الأخدود في فارس، في الفرس، في إيران، وأن قصتهم أن ملك من ملوك الفرس وقتئذ، طبعا هذا قبل الإسلام في عهد الدولة الفارسية، أعجبته أخته فتزوج بها، فأنكر الناس عليه الزواج بالمحرم، فأمر الناس أن يتزوجوا بمحارمهم، ببناتهم وأخواتهم، وأن من لم يفعل ذلك يحرق بالنار، فأنكر الناس عليه فأحرق من أنكر بالنار في الأخاديد، وأن هذه كانت في فارس التي هي إيران حاليا، وقيل كانت في العراق، ومن فعل ذلك بختنصر، وأول من أحرق بالنار دانيال وصاحبيه، وهما دانيال النبي وصاحبيه من آمن به. والناظر في التاريخ يجد أن العذاب بالنار ما يزال، لا يزال مستمر، ولكن على ماذا؟ على ماذا يعذب المعذب في النار؟ فقد يعذب بحق، مثل ما فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أولئك الروافض الذين ألهوه، قالوا: علي أنت رب العالمين، اسمك علي وعلي اسم الله، هو العلي العظيم، إذن أنت الله. فدعاهم أن يتوبوا إلى الله أن يرجعوا، قالوا: لا. قال: إذن أحرقكم بالنار، قالوا: إن فعلت فأنت الله، فلا يعذب بالنار إلا رب النار، فما في مشكلة يعني، فأحرقهم بالنار. فهذا النوع من الحرق حرق في سبيل الله ولا شيء فيه، لأنه ردع شديد عن الشرك، لكن الواقعة التي حدثت هي ضد، هي حرق للمؤمنين على أساس الإيمان، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. ما معنى قوله ذات الوقود؟ طبعا كل نار إما أن تكون نار بشرية ذات وقود كالحطب، أو نار بركانية خرجت من الأرض ليس لها وقود، إنما أخرجها الله، كالنار التي خرجت على أهل المدينة سنة 650 للهجرة، وقد حدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها من علامات الساعة قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار شرقي المدينة تضيء لها أعناق الإبل ببصرة. وخرجت عام 656 هجري، وقد ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية. وأهل البصرة أهل الشام كانوا يكتبون عليها الكتب من ضوئها، جعلت الليل نهارا. هذه نار ليست ذات الوقود، لأن هذه نار الله عز وجل الذي أخرجها من الأرض. جهنم هي ذات وقود من جهة وليست ذات وقود من جهة. ذات وقود لأن الله عز وجل قال وقودها الناس والحجارة، وليست ذات وقود لأن الله خلقها أصلا، لكن يزداد وقودها بزيادة وضع الناس فيها. النار ذات الوقود. في عصرنا اليوم نشاهد الحرق بالنار في كثير من بقاع الأرض، وما زال الأخدود يتكرر. بورما حرق فيها المسلمون، أفريقيا حرق فيها المسلمون، ومناطق كثيرة يحرق فيها المسلمون ويحرقون بالنار. وسوريا ما زال الحرق ماشي بالنار، وأماكن كثيرة هي إلقاء القنابل وإلقاء هذه نار، قتل أصحاب الأخدود. إذن المشكلة هي السبب، لماذا يحرق؟ ومن نظر في التاريخ وجد أن أهل الحق أمة واحدة من عهد آدم إلى قيام الساعة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأهل الباطل أمة واحدة من عهد إبليس إلى قيام الساعة، وبينهم صراع لا يتوقف مع الزمن. لماذا نزلت هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة هو وصحابه؟ هل حرق أحد في مكة؟ لا، قريش ما حرقت أحدا بالنار، إنما أحرق بالرمضاء كما فعل ببلال ابن رباح رضي الله عنه، كان يوضع في الرمضاء شدة الحر تحرقه الحجارة. لكن أن يؤخذ شخص حي ويوقد على النار ما حصلت. طيب لماذا تذكر هذه القصة لهم؟ ذكرت هذه القصة لهم وهم في إبان التعذيب وهم يعذبون، حتى يعلموا أن هذا التعذيب الذي هم فيه قد حصل لمن كان قبلهم، وأن من كان قبلهم ثبت. ويؤيد هذا المعنى حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسند ظهره إلى الكعبة، بداية الإسلام أيام التعذيب الشديد، وهو مسند ظهره إلى الكعبة، قلت يا رسول الله ما ترى ما نحن فيه؟ احنا ما تشايف آل ياسر يضربون ويعذبون، وبلال يعذب، وزنيرة ضربت حتى ذهب بصرها، وفلان شرد وفلان قيد، وصحابة هربوا وراحوا ذهبوا إلى الحبشة، نحن في بلاء يا رسول الله، ادعو الله لنا أن يذهب عن هذا البلاء، ما نستطيع نتحمل. دعاك مستجاب. لو رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه قال اللهم أذهب هذا البلاء ذهب انتهاء نهائيا، لكن سنة الله لابد أن تكون. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة بلاش؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، حتى يقول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه أبو بكر عمر عثمان علي العشرة المبشرين بالجنة المهاجرين الأنصار والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ يوم اشتدت البأساء. متى نصر الله؟ يوم اشتدت الضراء. متى نصر الله؟ يوم اشتدت الزلزلة. ألا إن نصر الله قريب، النصر مع الصبر، فإذا وجد الصبر وجد النصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس واعلم بأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. رفعت الأقلام وجفت الصحف، سنن الله الكونية لا تتبدل. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين، لأن الصبر إذا حصل في الأمة حصل النصر. أمة محمد صلى الله عليه وسلم اليوم صابرة، صابرة في الشام، وصابرة في العراق، وصابرة في اليمن، وصابرة في كل مكان. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. هذه العقيدة إذا وجدت في قلوب الأمة ما تحتاج معها إلى سلاح، ما تحتاج إلى سلاح نووي ولا ذري ولا طائرات، إنما تحتاج فقط إلى التوكل على الله. قال رجلان من الذين يخافون الله، أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فإذا توكل المؤمنون على الله نصرهم ولو كانوا قلة. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، عدد قليل 314، السلاح قليل، سيوف معدودة، الخيل فرسين، الإبل 70 بعير والباقي على رجولهم يمشون، لا سلاح والله بالعصي، بالعصي، ومنهم من لم يجد عصا يأخذ حجر، سيوف قليل، ومع ذلك انتصروا. ولقد نصركم الله. يقول عمر بن الخطاب إننا لا نقاتل أعداءنا بالعدد ولا بالعتاد، لا نقاتل أعداءنا بالعدد ولا بالعتاد، إنما نقاتلهم بهذا الدين، نقاتلهم بلا إله إلا الله، نقاتلهم بالله أكبر، نقاتلهم بلا حول ولا قوة إلا بالله، نقاتلهم بحسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم جيوش، جمعت لكم لتبيدكم عن بكرة أبيكم، ماذا تفعلون؟ ماذا أنتم صانعون؟ تجمعت الجموع عليكم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، خافوا. والله يقول ولا تخشوهم واخشوني إن كنتم مؤمنين. فاخشوهم، فماذا قال المؤمنون؟ قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ليعدوا عددهم وعتادهم وجيوشهم وليحسبوا 1000 حساب، ولكننا لا نحسب إلا حسابا واحدا هو الله. أليس الله بكاف عبده؟ فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ونموذج واقعي في المدينة، عندما حوصرت المدينة والعالم كله وقتئذ ضد المدينة، الفرس ودولة الفرس ضد المدينة، والروم ودولة الروم ضد المدينة، وقبائل العرب المشركة ضد المدينة، واليهود داخل المدينة ضد المدينة، والمنافقون داخل المدينة ضد أهل المدينة. إذ جاءوكم من كل حدب وصوب، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون. حصار مغلق، جبل أحد فوقه بني غطفان، الجرف قريش والأحباش وقبائل العرب الذين معها، والحرة الشرقية والغربية حجارة لا يمكن للخيل أن تمر ولا للبشر أن يمر. إذن مداخل المدينة محاصرة من فوق الجبال ومن السهول. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون. ويشاور النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، أشيروا علي بالرأي ماذا نفعل؟ فيقول سلمان رضي الله عنه وأرضاه يا رسول الله كنا في الفرس إذا خفنا خندقنا. ما معنى خندقنا؟ العرب لا تعرف الخندق، العرب ما تتعامل إلا بالخيل والسيف والرمح، أما أن تحفر في الأرض ما تعرف إلا تحفر لتزرع. خندقنا، ما معنى خندقنا؟ نحفر حفرة ما تستطيع الخيل تتجاوزها ولا يستطيع الإنسان يتجاوزها، ومن اقترب سقط فيها فقتلنا فيها. قال يلا نخندق، الزمن قليل والطعام قليل والخوف كبير والجيوش قد اقتربت، وبدأ الخندق. كل 3 أشخاص عليهم أن يحفروا 6 متر في الأرض، كل واحد مترين يحفرها على أسفل، والأرض جبلية وما فيه وسائل حفر إنما باليد والفأس. وبدأ الصحابة، جوع شديد، خوف شديد، برد شديد، جيش شديد ضدك عدو، وكل هذا حصل. وبدأ الصحابة وبدأ المنافقون وجاء الجيش وحوصرت المدينة والطعام ما فيه، حتى البئر الذي كان يشرب منه خارج المدينة، البئر العذب خارج المدينة، وحتى تخرج الجماء يتعرض لك العدو. إذن الماء قليل، الطعام قليل، والنبي صلى الله عليه وسلم يحفر مع الصحابة. ويقول المنافقون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وين الوعد اللي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن بننتصر وبنفتح لنا وإنا فتحنا لك؟ وين هذا الكلام؟ الآن واحد منا يريد يذهب يبول يتبول أكرمك الله ما يستطيع من الخوف. قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يعني غرنا الله وغرنا الرسول. هذا كلام المنافقين، بينما أهل الإيمان أول ما شافوا الموضوع قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. إن شاء الله. ما هذا؟ عربية اسمها فودة ولا شو؟ فورد. فورد رقم اللوحة باء تاء طاء، نقفل على السيارة. طيب المهم أن العداء قائم بين الحق والباطل إلى قيام الساعة. أعطيكم نماذج سريعة حتى تعلموا الباطل كيف يحقد على الحق. لوط عليه السلام لما جاء إلى قوم لوط، 5 مدن، هذه المدن 5 كل أصحابها فطرهم منتكسة، يأتون الذكران من العالمين، الذكر يركب على الذكر والأنثى تذهب للأنثى، أنا اطمعت في تناسل. فجاءهم لوط عليه السلام قال أن هذا الفعل الذي تفعلون فاحشة وأنه منكر، وأخذ يدعوهم إلى الله، أتأتون الذكران من العالمين؟ وين عقولكم؟ وين فطركم؟ حتى البهائم ما تفعل. فماذا قالوا؟ شوف الباطل، أخرجوا آل لوط من قريتكم. مؤتمر كبير لأهل الباطل، النتيجة التي خرج منها هذا المؤتمر أخرجوا آل لوط من قريتكم، يا أناس ما ذنبهم؟ إنهم أناس يتطهرون. شوف كيف الذنب، أناس يتطهرون طلعوهم برا، لأنكم أنتم نجس، أنتم لا تتطهرون، أنتم لا تعرفون معنى الطهارة، فهؤلاء يتطهرون مطلعين عليكم الشمس، يظهروا منكركم، طلعوهم عشان تعيشوا في ظلام دامس. كذلك أهل الباطل لا يرضون أهل الحق، لأن الحق نور والباطل ظلام. قل جاء الحق وش يصير للباطل؟ وزاق الباطل، إن الباطل كان زوقا. فأهل الباطل لا يتحملون أهل الحق، يتهمونهم بجميع أنواع التهم، بالإرهاب، بالرجعية، بالتخلف، بجميع أنواع العبارات التي تسمعون ما أنزل الله بها من سلطان. لذلك انظروا أيضا إلى هذا المشهد الثاني عبر التاريخ. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في مكة يدعو إلى التوحيد، يا أيها الناس قولوا، شوف كلمة بس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. اجتمع مؤتمر مكة، ايش نسوي في محمد؟ بعضهم يقول اقتلوه، ثاني يقول لا خرجوه، ثالث يقول لا اسجنوه، واذا يمكروا بك الذين كفروا ليش؟ ليثبتوك يسجنوك او يخرجوك او يقتلوك، يعني ثلاث خيارات، يا يسجنك يا يطردك بره يا يقتلك، ويمكرون ويمكر الله والله. طيب ايش يضرهم لو تركوا يتكلم ويدعو الى الله كما قال لهم النضر؟ قال لهم خلوا محمد يدعو الى الله، هو واحد منكم، اذا انتصر على العرب انتم اللي انتصرتوا، واذا انتصروا عليه وقتلوا كفيتوا، ما استمعوا له، قالوا انت اصلا اتبعته. فلا يتحمل اهل الباطل اهل الحق، اليهود والنصارى. لماذا زعلانين وغضبانين من المسلمين؟ ايش سوينا لهم؟ ماذا فعلنا لليهود حتى يغضبوا علينا ويصيروا نحن أشد عدو عليهم وهم أشد عدو علينا؟ لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود. طيب سوينا لكم يا يهود؟ ماذا فعلنا لكم؟ لأن نحن قلنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهم قالوا لا محمد مستحيل يكون رسول لأنه مو بيهودي، لأنه عربي أمي، والرسالة خاصة في نحن اليهود لأن نحن أبناء الله. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، تقول مثل ما يقولوا، ولئن اتبعت ملتهم بعد الذي جاءك من الحق ما لك من الله من ولي ولا نصر. ولئن اتبعت أهواءهم، ليست مل، أهواءهم، بعد الذي جاءك من الحق ما لك من الله من ولي ولا نصير. طيب الكفار لماذا زعلني من أهل الإسلام؟ لأن الكفار ينفقون أموالهم ليش؟ ليصدوا عن سبيل الله، لأن سبيل الله لا يتحملونه. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفرا، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، لا يتحملون. لذلك حتى أهل البدع، البدعي أشد عدو له السني، لأن هذا عايش في بدعة، فإذا رأى أهل السنة شماز، هذا الحين يقول لك مخالف للسنة وبدعة، ويورطون أهل السنة، خلونا على بدعتنا وروح أنتم، لأن البدعة باطل، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأول ما يشوف السني يبدأ يتهمون الاتهامات، هذا وهابي وهذا فيه وهذا فيه وهذا يسب الرسول، وين يسب الرسول؟ منهم من جعل الرسول إلها من دون الله، يا محمد يا محمد، يدعوه من دون الله، والرسول يغضب من حرف واحد، حرف الواو. قال الصحابي الجليل أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما شاء الله وشئت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من حرف واو بس، قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله ثم شئت، لأن مشيئة الخلق كلها بعد مشيئة الله. ومن ذلك أيضا أهل المعصية وأهل الطاعة، أهل المعصية يغضبون ويزعلون من أهل الطاعة. مطوع إذا دخل مكان معصية تشوف الناس زعلان، إيه مطوع إيش يبغى؟ إجابك عندنا، ممنوع دخول الهيئة هنا، ممنوع دخول المطاوع. طيب شو مضرك؟ أخذ بشته وبلحيته وماشي على الشارع، شو تضرك؟ ما قال لك شيء يا أخي. لا لا، ما يتحمل، لأن الباطل لا يتحمل الحق، والحق أيضا لا يتحمل الباطل، فإذا اجتمع قام الصراع، والدنيا صراع بين الحق والباطل. وانظر أنت وين بتكون، مع جند الله وحزبه أولئك هم الغالبون، أو مع جند الشيطان وحزبه وأولئك هم المغلوبون في الدنيا والآخرة. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. شوف قسوة القلب. هم يمكن كان يحرقوهم وهم قاعدين في بيوتهم وقصورهم ويرسل جيوشه ويحرقهم، يلا أحرقهم بالوكالة، هذه أهون. أما إذا أردت حرقهم لا، خلي منجو نتفرج عليهم. فيحرقون وهم قعود، يعني شهود الحرق بأعينهم، وهذا دليل العمد، لأنه ممكن لو أن في قصرة أو في مكانه اللي هو فيه أو في مكتبه وحرقوا يعتذر يقول لا ما بدون علمي، أنا ما قلت تحرقوهم، من اللي قالكم تحرقوهم؟ يصبح عنده وجه، ممكن الجيش اعتدى وحرق، لكن هو قاعد ويطالع وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. بعدين شهود ايش؟ الآن الشاشات جعلت المؤمنين شهود على ما يفعل بإخوانهم. رأيتم اللي صار في وسط أفريقيا، مسلم ما نقم منه إلا أنه قال له الله يجمعوا الحطب عليه ويحرقوه حي، وفي بورما وفي كل مكان للأسف الشديد، وهذا من الفتن. لكن ماذا نفعل؟ هنا سؤال يطرح نفسه، وأنا سمعته للأسف من بعض المسلمين، قال لي وين الله؟ سبحان الله، يعني كيف يحرق عباده وما يسوي شيء؟ الله عز وجل يقول في القرآن ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. لا تحسب الله ما هو شايف ما يرى، بل يرى ويعلم، وهو الذي قدر هذا الشيء. لكن لماذا؟ ما الحكمة؟ لو ما كان هناك تدافع بين الحق والباطل ما عرفنا صاحب الحق من صاحب الباطل. لابد من الاختبار والابتلاء. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ما يختبرون يشوف إيمان صح ولا لا، وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الفتنة قد تشتد وقد تلين، وقد تكون بالخير وقد تكون بالشر. نبلوكم بالخير والشر فتنة. ممكن الله يبتليك بالمال والقصور والنساء و و و و إلى غير ذلك، وشوف أنت تشكر يقول يا رب لك الحمد، والله لا، قال هذا من فضل ربي، سليمان يتكلم، هذا الملك كله من فضل ربي، ليه؟ ليبلوني أشكر أم أكفر. إذن هذا بلاء بالخير. وكثير يمتحن بالخير وينسى والله، مثل قارون، آتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة وللقوة، قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، ونصائح. وش النتيجة؟ ما هو الجواب؟ قال إنما أوتيت على علم عندي، يعني هذا ترى من مخي من علمي، ما قال هذا من فضل الله، ما قال هذا كرم الله، قال هذا من عندي أنا وتخطيطي ومخي وعملي ونشاطي وعلاقاتي. قال تعالى فخسفنا به وبداره الأرض، يلا خلي علمك ومخك يطلعك من الأرض. قال تعالى قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله اشطفته العزيز الحميد. الشاهد الأخ اللي يقول الله وينه؟ الله هو العزيز الحميد الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. إذا أراد أن ينقذك أنقذك بكلمة كن، قلنا يا نار كوني بردا، وإذا أراد أن يهلكك أهلكك. لكن المسألة الحسابات الضيقة القصيرة هي سبب الفشل. واحد اللي يحسب الساعة التي هو فيها والساعة اللي بعدها ما يحسبها هذا فاشل. لكن الناجح هو اللي يضع الخطط العاجلة والمتوسطة وطويلة المدى. فالمسلم يخطط على الدنيا والآخرة، والكافر يخطط على الدنيا فقط. فأنت عندما تخسر هنا وتحرق هنا ستنجو من الحرق هناك، لكن عندما تتمتع هنا ستحرق هناك. وفرق بين الحرق هنا والحرق هناك، الحرق هناك في نار جهنم، والحرق هنا بنار الدنيا، ونار الدنيا مخففة 70,000 ضعف مخففة، نار الآخرة مضاعفة وهذه مخففة. وأيهم أحسن، التخفيف أو المضاعف؟ وتلك هم فيها خالدون وهذه ما ضرته، حرق بالنار جسده ثم أدخل الجنة، فهل يبقى شيء من أثر الحرق عليه بعد دخول الجنة؟ طيب ماذا فعل الله بأصحاب الأخدود؟ أول ما أخذوا إلى النار قبض الله أرواحهم قبل أن يصلوا إلى النار فتحرقهم فلم يجدوا لها ألما، ما وجدوا حرها بل وجدوها جنة. الدجال سيأتي لهذه الدنيا بفتنة عظيمة، معه نار ومعه جنة، نار موقدة وجنة تجري من تحت النار عند الدجال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أدركه فليدخل ناره فإن ناره جنة وإن جنته نار. والدجال ما أدري متى يطلع، وممكن قريب الله أعلم. فإذا خرج الدجال نار تتلظى عنده، وجنة تدخل من الباب ذا تتمتع، وجنة وكل شيء موجود، تدخل من باب ذا تعذيب نار، أدخل من باب النار، لأن ناره جنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجنته نار. طيب وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. الله عز وجل شهيد على ما يفعلون، وهذا يكفي من الوقاحة، أن تعذب أولياء الله والله يرى. ألم يعلم بأن الله يرى؟ من عادى لي وليا واحد فقد آذنته بالحرب، فكيف بمن عادى 10, 20, 100, 200, 1,000, 2,000؟ كل ما زاد عداؤك لأولياء الله زاد عداء الله لك، وكلما زاد تعذيبك لأولياء الله زاد تعذيب الله لك. من عدا لي وليا، طيب من هو الولي؟ اللي يطير في السماء؟ لا. اللي يمشي على الماء؟ لا، مو بالضرورة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. مؤمن متقي ولي ولو لم يجد كرامة، ولي من أولياء الله. الله ولي الذين آمنوا جميعا، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. طيب إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ما أكرم الله، ما أكرم الله. إن الذين فتنوا المؤمنين، قيل فتنوا ابتلوا، أحرقوا المؤمنين، عرضوهم للحرق أو عرضوهم للفتنة، للسجن، للتعذيب، للضرب. وبالمناسبة وصلني مقطع من لبنان عن جماعة من أهل السنة، من علماء لبنان، علماء السنة قاعدين يعذبون بالضرب في لبنان لأنهم فقط أهل السنة، وعلماء ودعاة ومفتون يضربون في سجون لبنان من طرف الروافض. نعم، وهم عرايا. يعني ما ذنبهم؟ أنهم اتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. هذا الواحد منهم لو أنه خرج عن السنة يكبر يبجل ويحسن إليه. فنحن صراحة نستنكر هذا الشيء ونقول: اتقوا الله. إذا أنتم تدعوا الإسلام وأنكم مسلمون، ما هكذا أخلاق الإسلام؟ هذا الروافض عندنا في أهل السنة مكرمين ومبجلين، ولا أحد يتكلم عليهم، والدولة تحميهم والشعب يحميهم، وأهل السنة علماءها يهانون ويضربون. والله ما هكذا تكون المعاملة، ولا هكذا تكون الأخلاق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، يعني لو كان الحرق خاص بالرجال كان أخف، لكن الرجال والنساء. والعجيب في حديث الأخدود، آخر امرأة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب الأخدود كانت امرأة مرضع وولدها قاعد يرضع، قالوا لها يلا أخذوها، قالت انتظر حتى الولد يكمل رضاعته، انتظروا شوية بس بندخل النار، اصبروا شوية خلي يكمل الرضاعة. فالولد الصغير الرضيع فك الثدي وتكلم، انطقها الله وقال: يا أماه إنها الجنة. فأقبلت هي ولدها، شهادة في سبيل الله معناها الجنة، ما معناها شيء إلا الجنة. هذا الرجل المؤمن الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، ومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة. طيب ماذا قال؟ إن يريد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم. شوف ذنبه، إني آمنت. طيب ضربت أحد؟ لا. سرقت على أحد؟ لا. أخذت مال أحد؟ لا. شتمت أحد؟ لا. طيب ما ذنبك؟ إني آمنت بربكم فاسمعون. فماذا فعلوا لما سمعوا كلمة إني آمنت؟ قتلوه، قتلوه فورا. فقال الله: قيل ادخل الجنة، قيل ادخل الجنة. من قالها؟ الله، الملائكة، الحور العين في الجنة، كل شيء يناديه ادخل الجنة. أول من يقول ادخل الجنة الله. يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت. هو في الجنة، وشوف أهل الإيمان قلوبهم طيبة، قلوبهم بيضاء، رغم أنهم قتلوا يتمناهم يدخلوا معها الجنة. قال يا ليت قومي. طيب من قومك يا رجل؟ قوم الذين قتلوني، قوم الذين كفروا بالأنبياء، قوم الذين سفكوا الدماء. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين فيتوبوا فيغفر الله لهم ويجعلهم من المكرمين. شفت كيف أهل الإيمان أطيب الناس قلوبا، أرق الناس قلوبا، لا يريدون عنفا ولا يريدون انتقاما. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد يقف على حمزة بن عبد المنطلب مجندل وقد بقر بطنه وجدع أنفه وقطعت أذناه وأخرجت كبده ومضغت منها هند وضعت على صدره، فجاء فلما نظر ما حصل بكى، تأثر. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاءت صفية بنت عبد المنطلب أخت حمزة بن عبد المنطلب شقيقته، قال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بن العوام ولدها، ولد صفية، قال له رجع أمك لا تشوف أخوها اللي صاير له، رجعها. فالزبير كان حواري النبي صلى الله عليه وسلم يوزن بألف طويل، وتقدم لأمها برفق فدفته ما حتى سقطت حتى طاح، فقام بيرجعها ثاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم دعها خليها. فجاءت تمشي وكانت تقاتل يوم أحد صفية، فلما جاءت ووقفت على حمزة بكت. قالها الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تبكي أخوك شهيد في الجنة، يصبرها. قالت: بكت عيني وحق لها البكاء، وما يغني البكاء ولا العويل على أسد الإسلام. غدا قالوا لحمزة: ذاكم الرجل القتيل. وتقص تقرأ قصيدتها في رثاء أخوها، ويبكي النبي صلى الله عليه وسلم وينفعل، ويقول: والله لأمثلن بسبعين رجل منهم بدل حمزة. وينزل جبريل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. واحد بواحد، حمزة واحد، عقبوا واحد من المشركين. شوف الإسلام. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إذن والله لنصبرن، إذن والله لنصبرن. هذا هو الإسلام، منهج الرحمة، دين الرحمة، دين الحياة، دين الأخوة. لا نريد القتل لأحد، ولا نريد التشريد لأحد، ولا نريد الإهانة لأحد. وما أرسلناك إلا رحمة لمن؟ للعالمين، كل من على وجه الأرض. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، باب التوبة مفتوح للقتلة، باب التوبة مفتوح حتى للفجرة، للكفرة. تعالوا ادخلوا الإسلام يا مشركين، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. تعالوا يا كفرة ادخلوا الإسلام تفلحوا. تعالوا يا قتلة قولوا لا إله إلا الله، توبوا إلى الله تفلحوا. الإسلام باب مفتوح، توبة مفتوحة. قل يا عبادي، مد صوتك إلى قيام الساعة، يا عبادي المنادي عن الله، يا عباد الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمتي. أسرفوا، تعني معنى الإسراف، الإسراف كثرة الذنوب. واحد من الصحابة مسرف على نفسه، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ما في ذنب يخطر على بالك إلا سويته، ما تركت دجة ولا ما، كل ذنوب سويتها، هل يغفر الله لي؟ قال: نعم، استغفر الله يغفر لك، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ثم لم يتوبوا، هؤلاء جريمتهم كبيرة، أخدود مليء بالنار، وأحرقوا المؤمنين، وباب التوبة مفتوح، لكن هل سيتوبون؟ وذلك ماتوا من غير توبة. لكن هؤلاء اليوم يحرقون المؤمنين ويقتلون المؤمنين ويؤذون المؤمنين، باب التوبة مفتوح، هل سيتوبون؟ وهذه دعوة للتوبة. لكن ثم لم يتوبوا، إذا لم يتوبوا ما هو النتيجة؟ فلهم عذاب جهنم يوم القيامة، ولهم عذاب الحريق في القبر. فالقبر حريق، في القبر، لأن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ولنذيقنهم من العذاب لدنا دون العذاب الأكبر، ومن قتل قتل، ومن حرق حرق، والجزاء من جنس العمل. ومن قتل نفسا قتل بها، ومن قتل نفسين قتل بنفسين. أختم لكم بقصة الحجاج ابن يوسف الذي قتل من الصحابة، وقتل من التابعين، وقتل من الأنفس. وآخر من قتل الحجاج سعيد بن المسيب. قال له: ما اسمك؟ قال: سعيد. قال: بل شقي. قال: أمي وأبي اسموني سعيد، وأنت تقول شقي كيف؟ قال: هل تريد أني أعفو عنك؟ قال: إن كانت الحياة بيدك والموت بيدك فافعل ما شئت، أما وهي بيد الله فالله الذي يملك الأمر. وبدأ نقاش، ثم أمر به أن يقتل. سعيد بن المسيب عالم من علماء الأمة، سعيد بن جبير، صدقت، سعيد بن جبير عالم من علماء الأمة ومن التابعين، من سادات التابعين. فأمر به فقتل وهو في السكرات، دعا الله، قال: اللهم لا تسلط الحجاج على أحد بعدي، خلي آخر واحد، فوالله ما تسلط الحجاج بعده على أحد، وما مكث بعده إلا قليل حتى مات، وفي سكرات الموت يقول الحجاج: قتلني الله بكل شخص قتلته مرة، وقتلني بسعيد بن جبير 70 مرة. القتل، من شارك في قتل امرئ مسلم ولو بشطر كلمة، قال أق ما كملها، جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله، هذا بشرط ألا يتوب، فإن تاب فالله يقبل التوبة عن عباده. حتى القتلة، رجل قتل 100 نفس ثم أقبل على الله فتاب الله عليه وأخذته ملائكة الرحمة كما تعلمون. وهكذا هنا نتوقف عند هذه الآية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لتكون بداية درسنا من الغد بإذن الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخير الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الدنيا وخير الآخرة وخير ما بينهما. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن ولدوا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم جاز عنا والدينا بأحسن ما جازيت والد عن ولده. اللهم جازيهم عنا بأحسن ما جازيت والد عن ولده. اللهم أكرمهما ولا تهنهما، وأعنهما ولا تعن عليهما، وآثرهما ولا تؤثر عليهما. اللهم من كان منهم حيا فأطل في عمره، اللهم من كان منهم حيا فأطل في عمره وأسعده في نفسه. اللهم أذهب عنهم كل داء، وعافه من كل بلاء، ووفقه لما تحب وترضى. اللهم عنا على برهم أحياء وأمواتا. اللهم ومن كان منهم ميتا فأفسح له في قبره، وأنر له في قبره، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم جازيهم بالإحسان إحسانا، وبالخطأ عفوا وغفرانا. اللهم اغفر لهم ما قدموا وما أخروا وما أسروا وما أعلنوا وما أنت أعلم به منهم. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تصلح أبناءنا وبناتنا. اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا. اللهم أصلح أزواجنا. اللهم أصلح أحوالنا. اللهم أصلح شعوب الإسلام. اللهم أصلح دول الإسلام. اللهم أصلح حكام المسلمين وعلماء المسلمين ودعاة المسلمين. اللهم احفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحفظك، وأكلأها برعايتك وعنايتك. اللهم إنا نستودعك المسلمين حيثما كانوا. اللهم احفظهم بحفظك وأكلأهم برعايتك وعنايتك. اللهم إنا نسألك أن تحفظ كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعيذهم بك اللهم أن يغتالوا من تحتهم. اللهم عليك بأعداء هذه الأمة. اللهم عليك بأعداء هذه الأمة، فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر ربنا منهم أحدا أبدا. اللهم احفظ إمامنا بحفظك وأكله برعايتك وعنايتك. اللهم إنا نسألك أن تحفظ إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي عهده. اللهم خذ بنواصيهم للبر والتقوى والعمل الصالح الذي عنا وعنهم به ترضى. اللهم واصلح سائر أولاة المسلمين، وخذ بنواصيهم لما فيه صلاح الدنيا والدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل اجعل ما بقي من أعمارنا خير مما مضى منها. اللهم اجعل ما بقي من أعمارنا خير مما مضى منها. اللهم وفقنا فيما بقي من أعمارنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وكفالة الأيتام والإحسان إلى الخلق. اللهم أحسن إلينا ووفقنا للإحسان إلى خلقك. اللهم وفقنا للإحسان إلى خلقك. اللهم إنا نسألك أن تحفظ فقراء الأمة وتغنيهم. اللهم أغن فقراء هذه الأمة فإنه لا يغنيهم أحد سواك. اللهم أرحم فقراء هذه الأمة ومساكين هذه الأمة والمظلومين من هذه الأمة والمرضى من هذه الأمة. اللهم ارحمهم برحمتك. اللهم كن عونا لهم يا حي يا قيوم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك حيث ما كانوا وكيف ما كانوا إذا أرادوا إعلاء كلمة. اللهم عليك بأعداء هذه الأمة يا ربي يا ربي يا ربي يا رب. يا من إذا تضايقت الأمور رجعت إليه، وإذا كثرت الحوائج رفعت إليه، وإذا غلقت الأبواب فتح بابه لتهتدي العقول إليه. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وجيراننا وأحبابنا ومن يحبنا ومن نحبه ومن له حق علينا ومن أوصانا بالدعاء وسائر أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أهل السنة والجماعة. اللهم اعتق رقاب الجميع من النار. اللهم وفقنا لصيام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعل ما بقي منه خيرا مما مضى. اللهم وفق وفقنا لقيامه إيمانا واحتسابا، واجعل ما بقي منه خيرا مما مضى. ووفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يا واسع المغفرة يا واسع الرحمة يا واسع العطاء، يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نذل أو نذل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نعتدي أو يعتدى علينا أو نكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا عن أهله إلا رددته. اللهم إنا نسألك أن لا تدع فينا مسحورا إلا فككت سحره، ولا معيونا إلا أذهبت العين عنه، ولا محسودا إلا أذهبت الحسد عنه. اللهم إنا نستعين بك فاعنا، ونستهديك فاهدنا، ونستغفرك فاغفر لنا، ونستنصرك فانصرنا، ونستغيث بك فأغذنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، علمنا القرآن وما حوى، وعلمنا السنة وما حوت، علمنا ما ينفعنا، وعلم أبناءنا وبناتنا. اللهم إنا نسألك العمل بما علمتنا، والدعوة إلى الخير كما أمرتنا. اللهم اجعلنا من الذين يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللهم اجعلنا من الذين تحبهم ويحبونك. اللهم اجعلنا من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تابعونا على صفحاتنا التالية: